لا كفارة لها إلا ذلك، أقم الصلاة لذكري. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خبرات. وأنه أتي، صلى الله عليه وسلم، قوله هنا في الحديث وأتي بقدر، هكذا تكتب لكن تقرأ وأنه أتي بقدر. قراءة الحديث لها قواعد عندهم، فإنهم قد يستعملون رمزا ويتركون التعبير عنه فيصير عرفا عندهم كهذا الموضع، وكذلك موضع آخر فاتني أن أنبه عليه وهو قوله لا كفارة لها إلا ذلك، ثم قال أقم الصلاة. الحديث ليس هكذا، لا يقرأ هكذا، وإنما يقال وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة لذكري. هذه قاعدة في الأحاديث التي يذكر فيها آية، فتجدهم يصرحون في بعض المواضع يقولون فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة يكتبون الآية ولا يذكرون هذا، فيعرف من طريقتهم أنهم لا يقرؤون هكذا وإنما يقرؤونها بذكر هذه العبارة. ومثله كذلك لو وقع في حديث أنه ذكر كذا وكذا ثم مرتين أو ثلاثا أو أربعا، فلا تقرأ بأن تقول ثلاثا أو مرتين، وإنما تقول قاله مرتين أو قاله ثلاثا. وجادة أهل العلم في قراءة الحديث النبوي فيها رسائل مفردة في بعض مسائلها، أما رسالة جامعة في صفة قراءة الحديث النبوي فلا أعرف رسالة في ذلك لا في القديم ولا في الحديث. نعم. لما ذكرت هذا الذي ذكرته في صفة قراءة الحديث وشرع يقرأ الحديث بعده، ذكرت أستاذا جامعيا كتب مرة حديثا بإسناده، فلما أراد أن يبين ما في هذا الحديث سندا ومثلا من المعاني ذكر أن من فوائد صيغ الأداء في الإسناد وهي مكتوبة فيها حدثنا فلان قال ثنى، لا تقرأ ثنى، يقول إنما قال حدثنا قال ثنى فلان قال ثنى فلان. قال فيه من الفوائد أن رواة الحديث يثني بعضهم على بعض، يثني بعضهم على بعض، وهكذا إذا لم يؤخذ العلم عن أهله يقع مثل هذا. وقد ذكر لنا أستاذ درسنا في الجامعة أن أحد طلاب الدراسات العليا عنده يحقق كتابا، ففي الكتاب وقال ابن معين ليس بقوي وقال مرة ضعيف، فهو بالرسالة ترجم بن معين يحيى بن معين إلى آخره، ثم صعب عليه أن يعرف من هذا مرة، وقال هي قرأها وقال مرة قرأها قال مرة قرأها قال مرة، وظن أنه من أئمة النقد والجرح والتعديل. فصفة قراءة الحديث هذه مهمة جدا حتى لا يقرأ الحديث على خلاف ما يقرأ عليه، والشيء الذي هو معلوم من اصطلاح أهله وعرفهم يزول إذا لم يقيد، وهذا وقع في الفقه في مواضع كانت في عرفهم ثم نسيت، وأشار إلى هذا بعض الفقهاء أن هذا كان معروفا عند الفقهاء في عرفهم ثم لما تطاول الزمان صار منسيا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.